أختنا تسأل تقول هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟ لا شك في هذا، هذا المنزل نعم لا شك في الزكاة، الفروش والسرر والكراسي والأواني كل هذا شك في الزكاة من استعمال. طيب لا شك في التجارة، هذه من استعمال لا شك في الزكاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.